صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة هود، قال الله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يخبر تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لما ذهب عنه الروع وهو ما أوجس من الملائكة خيفة حين لم يأكلوا، وبشروه بعد ذلك بالولد وأخبروه بهلاك قوم لوط، أخذ يقول كما قال سعيد بن جبير في هذه الآية، قال: لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، قال لهم: أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا: لا. قال: فتهلكون قرية فيها 200 مؤمن؟ قالوا: لا. قال: فتهلكون قرية فيها 40 مؤمنا؟ قالوا: لا. قال: 30؟ قالوا: لا. حتى بلغ 5؟ قالوا: لا. قال: أرأيتكم إن كان فيها رجل مسلم واحد أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند ذلك: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته، الآية. فسكت عنهم واطمأنت نفسه. وقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، مدح لإبراهيم بهذه الصفات الجميلة. وقوله تعالى: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، الآية، أي إنه قد نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم الكلمة بالهلاك وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه السورة الكريمة وهي سورة هود قص الله علينا قصص الأنبياء، قصة قوم نوح، ثم قصة هود وقومه، ثم قصة صالح وقومه، ثم قصة أضياف إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم جبريل ومن معه، جاءوا في صورة رجال حسان، لأن الملك يتشكل ويتصور، أعطاه الله القدرة على التشكل والتصور، ولهذا فإن جبريل يأتي بصور متعددة، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة ريحة الكلب، وكان رجلا جميلا كثيرا ما يأتي، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ورآه الصحابة وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه على ركبتيه وضع كفيه على خده، وسأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإسلام ثم عن الساعة ثم عن أماراتها، مراتب الدين. وأما الصورة التي خلق عليها فرآه مرتين، مرة في الأرض في أول بعثة في حراء، ومرة في السماء ليلة المعراج، له 600 جناح، كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض، فالملائكة أعطاهم الله القدرة على التصور، ولهذا جاءوا في صورة رجال من بني آدم ولم يعرفهم إبراهيم عليه السلام، فقام بواجب الضيافة، فلما دخلوا عنده راغ إلى أهل مالا بسرعة وذبح عجلا سمينا وشواه وقدمه إليهم سريعا، هذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، فلم يأكلوا لأنهم ملائكة لا يأكلوا ولا يشربوا، فلما راهم لا يأكل خاف منهم، كيف ضيف ولا يأكل، معروف أن الضيف إذا أكل أمنت من شره، وإذا لم يأكل معه جاء لشر، فلهذا خاف أوجس من الخيفة، فلما رأوا أنه خاف بيّنوا قالوا: نحن ملائكة لا نأكل ولا نشرب، جاء لهذه المهمة، بشروه بالولد أنه سيولد له، وكان عليه الصلاة والسلام لم يولد له، كان وكبرت سنه حتى قيل بلغ 120، وزوجه سارة كذلك بلغت من كبر العتية وهي عقيم، وتعجبت من الولد سارة وهي في عقيم وكبيرة السن، قالت الملائكة: تعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم من أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما علم أنهم ملائكة ذهب عنه الروع، الخوف والوجل، وأما الروع بالضم فهو القلب، ومنه فرق بينهما، الراء بفتح الراء الخوف والوجل، وبضم الراء القلب. ومنه الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. نفث في روحي، في قلبي، في روعي، في قلبي. الروع بالضم القلب وبفتح الوجل. لما ذهب عن الخوف، لذهب عن إبراهيم الروع الخوف والوجل، أخذ يجادل في قوم لوط، قد أخبروه أنهم جاءوا لإهلاك قوم لوط، أن الله أرسلهم لإهلاكهم، فأخذ يجادلهم، قال: كيف تهلكون أمة فيها مؤمنون؟ إن فيها لوطا وابنتاه مؤمنتان. فقالت الملائكة: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته، فإنه يصيبه ما أصابه، إن امرأته كانت من الهالكين. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلون في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذه صفات عظيمة وصف الله بإبراهيم، وصفه بالحلم، أواه رجاع إلى الله، منيب رجاع إلى الله عز وجل. فهذه صفة عظيمة، وهذه منقبة لخليل الله إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقالت له الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني عن الجدال في قوم لوط، يا إبراهيم أعرض عنه، إنه قد جاء من ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يعني قوم لوط جاءهم أمر الله وسيأتيهم عذاب لا يرد، لأن حقت عليهم الكلمة، وجاء الوقت الذي يهلكهم الله فيه، وأرسل الله الملائكة. فعلم إبراهيم أن عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر قضي وأنه لا بد منه، واطمأنت نفسه لما أخبرت الملائكة أنهم سينجون ويخرجون لوط ومن معه وابنتاه من المؤمنين. نعم. صلى الله عليك. قال الله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. فيها منقبة لإبراهيم في هذه الصفات الحميدة العظيمة، إن إبراهيم الحليم الأواه المنيب رجع إلى الله عز وجل، حليم لا يعجل ولا يغضب ولا ينفذ غضبه، رجع إلى الله. صفات عظيمة، يعني ينبغي الاقتداء بأنبياء الله ورسله في صفاتهم العظيمة. نعم. فرق بين أواه المنيب، التقارب ما أتكلم عليها، أحتاج إلى ما تكلم. الأصل ما في ولا في الأصل، هي. يحتاج إلى يرجع إلى ها تقدم، لا قد تقدم تفسيرها، قال في الأصل صلى الله عليه، قال في الأصل مدح لإبراهيم بهذه الصفات الجميلة، وقد تقدم تفسيرها. ما تقدم، لأن ما جاءت إلا في هذه الآية تفسيرها، نفس الصفات في سورة التوبة. توبة يحتاج إلى يرجع إلى، لأن قد تحتمل معاني ولا بد من الرجوع إلى المعاني، كتب اللغة وكتب الغريب. نعم. صلى الله عليك. قال الله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم وفارقوه وأخبروه بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة، فانطلقوا من عنده فأتوا لوطا عليه الصلاة والسلام وهو على ما قيل في أرض له وقيل في منزله، ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوه ابتلاء من الله، وله الحكمة والحجة البالغة، فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم، وخشي إن لم يضيفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء، وقال هذا يوم عصيب. قال ابن عباس وغير واحد: شديد بلاؤه، وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم ويشق عليه ذلك. وذكر قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له

ثم قربوا له هلاك قومه تبشيرا له، لأنه قال لهم أهلكوهم الساعة، فقالوا إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ هذا وقوم لوط وقوف على الباب. من شدة إيذائهم له وشدة تمردهم وعدم سماعهم، وجد مشقة عظيمة مع شركهم بالله، فالفاحشة يريدون أن يفعل الفاحشة بأضيافه. نعم، صلى الله العافية. فلهذا قال أهلكوهم الساعة، قالوا الصبح قريب، موعدهم الصبح. نعم نعم نعم، صلى الله عليك. فقالوا إن موعدهم الصبح، وليس الصبح بقريب. هذا وقوم لوط وقوف على الباب، عكوف، قد جاءوا يهرعون إليه من كل جانب، ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه، وهم لا يقبلون منه، بل يتوعدونه ويتهددونه. فعند ذلك خرج عليهم جبريل عليه الصلاة والسلام، فضرب وجوههم بجناحه، فطمس أعينهم، فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق، كما قال تعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، الآية. قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يقول تعالى: فلما جاء أمرنا، وكان ذلك عند طلوع الشمس، جعلنا عاليها وهي سدوم، سافلها كقوله: فغشاها ما غشا، أي أمطرنا عليها حجارة من سجيل، وهي بالفارسية حجارة من طين، قاله ابن عباس وغيره، وقال بعضهم: أي من سنك، وهو الحجر، وكل وهو الطين، وقد قال في الآية الأخرى: حجارة من طين، أي مستحجرة قوية شديدة، وقال بعضهم: مشوية. وقال البخاري: سجيل الشديد الكبير، سجيل وسجين، اللام والنون أختان. وقال تميم بن مقبل: أختان. نعم، لأنه واحد مع الآخر. نعم. وقال تميم: إسماعيل وإسماعيل، باليم له جبريل وجبريل. نعم، صلى الله عليك. وقال تميم بن مقبل: ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصت به الأبطال سجينا. وقوله منضود، قال بعضهم: منضودة في السماء، أي معدة لذلك. وقال آخرون: منضود، أي يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم. وقوله مسومة، أي معلمة مختومة عليها أسماء أصحابها، كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه. وقال قتادة وعكرمة: مسومة مطوقة بها نضح من حمرة. وذكروا أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حولها، فبين أحدهم يكون عند الناس يتحدث، إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدمره، فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم، فلم يبق منهم أحد. وقوله: وما هي من الظالمين ببعيد، أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه. قد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذه الآيات في قصة قوم لوط وقصة مجيء الملائكة لوط عليه السلام وإهلاكهم. قال الله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. لما جاءت الملائكة في صورة شباب حسان، في صورة أضياف، لم يعرفهم عليه الصلاة والسلام، ولم يعلم أنهم ملائكة، ظن أنهم بني آدم، كما أنهم لما جاءوا لإبراهيم كذلك لم يعرفهم، ظن أنهم أضياف، ولذلك جاء بواجب الضيافة و ذبح عجلا وشواه وأتى به إليه فلم يأكلوا. فلما جاءوا إلى لوط كذلك، جاءوا في صورة شباب حسان، من أجمل الشباب، ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان لقومه لأنهم يفعلون الفاحشة. جاءوا في صورة شباب حسان، جبريل ومن معه من الملائكة، في صورة شباب حسان من أجمل الشباب. فلما رآهم لوط شق عليه ذلك، علم أن قومه، لأنه يعلم أن قومه ابتلوا بهذه بفعل الفاحشة، وهؤلاء ضعف له، ماذا يعمل؟ كيف يحميهم عنه؟ كيف يرد عنهم؟ ما يستطيع، هو واحد وهم عدد قومه، ولهذا سيء بهم، ساءه ذلك وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد شديد شديد عليه، ماذا أعمل؟ كيف أدافع عن أضيافي؟ كيف أحميهم؟ كيف أمنعهم منه؟ ولما جاءت رسل لوطا سيء بهم، أصابه يعني أصابه المشقة وساءه ذلك وضاق بهم ذرعا، ضاق بهم، اشتد عليه الأمر والكرب، وقال هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد علي. وأما قومه قال الله وجاءه قومه يهرعون إليه، جاءه قومه لما علموا أن عنده أضياف، جاءوا مسرعين فرحين يريدون هؤلاء الأضياف، جاءوا فرحين لأنهم وظنوا أن هذا أن هذه أن هؤلاء الملائكة أنهم يعني في يستطيعون أن يسيطروا عليهم وأن يأخذوهم وأنهم من بني آدم، لم يعلموا أنهم ملائكة. وجاءه قومه يهرعون إليه يسرعون فرحين، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني كانوا من قبل كانوا يعملون الفاحشة، فاحشة اللواط مع الشرك بالله عز وجل. فقال لهم لوط مدافع عن الله، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، عندكم أزواجكم، سماهن بنات لأنه أبو للمؤمنين، فالرسول أبو المؤمنين، كما قال الله تعالى عن النبي محمد النبي أولى من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأزواجه أمهات المؤمنين وهو أبو المؤمنين، وكذلك لوط هو أبو المؤمنين ونساءهم بنات الله بمنزلة البنات وبمنزلة الوالد، ولهذا أرشدهم إلى زوجاتهم، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله، خافوا الله وراقبوه، واخشوا العقوبة لدى الحساب، ولا تخزوني في ضيفي، لا تخزوني، هذا خزي عظيم، أضياف يحتاجون إلى إكرام ثم تأتون وهم يدافعون على الباب، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس هناك رجل عنده عقل، عنده رشد، عنده لب يهديه ويسمع كلامي؟ ماذا رد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد، تعلم أننا ما نريد زوجاتنا، وإنما نريد الذكور، أن تعلم هذا. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أنا وآوي إلى ركن شديد، تمنى أن يكون لها قوة يدافع بها عن ضيافه. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أو آوي إلى من يساعدني ركن أعتمد عليه. وفي الحديث الصحيح في البخاري قال النبي يرحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو الله سبحانه، يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فلما رأت الملائكة ما حصل للوط من الشدة والمشقة العظيمة ومدافعة قومه، أخبروا أنهم ملائكة وأنهم لا يستطيعون الوصول إليهم، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فهان الأمر على لوط وزالت المشقة والكرب، قالوا يا لوط إنا رسل ربك، لسنا من بني آدم، لسنا ملائكة، لن يصلوا إليك، خلي بينهم. فلما خلى بينهم وبين الباب وجاءوا مسرعين، ضربهم جبريل بطرف جناح من أجنحته فطمس أعينهم، فخرجوا لا يبصرون ولا يرون. هذه أول عقوبة، هذه مقدمة، ضربهم بطرف جناح من جناحه، طرف جناح من جناحه، فأعمى أبصارهم، عميت أبصارهم، كما قال الله تعالى في سورة القمر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروه ماذا يفعل؟ قالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. هذا في سورة الحجر. في هذه الآية، في هذه السورة، قالوا يا لوط إنا رسل ربك ليصل إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. فنفذ ما أمرته الملائكة وسرى في آخر الليل في السحر كما قال الله تعالى في سورة القمر إلا على لوط نجيناهم بسحر في آخر الليل خرج في آخر الليل ومعه المؤمن وبه لوط وابنتاه. وأما زوجته فإنها هلكت مع الهالكين. وأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. فلما مشى يعني آخر الليل يعني ما مشى مسافة بعيدة لأنه في ذاك والله المواصلات مواصلات من المواصلات السريعة إن مواصلات عن طريق الدواب. وموعد العذاب الصبح عند طلوع الشمس. فجاءهم العذاب وأمر الله جبريل فاقتلع مدائنهم وأوصلها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها عليهم فصاروا يسمعون أصوات لوط ومن معه وهم بالطريق يسمعون أصوات. قال الله وقال الملائكة قالت للوط لا يلتفت منكم أحد. وأما زوجة لوط قيل إنها تبعتهم فالتفتت فجاء حجر من السماء فقتلها. وقيل إنها لم تذهب معهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصير إنه مصيبها ما صار إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قال الله تعالى فلما جاء أمره جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. يكون العالي هو الأسفل والأسفل هو العالي يعني رفع ثم نكس فصار العالي هو الأسفل قلبها عليهم فماتوا على آخرهم وأتبعوا بالحجارة من سجيل من الطين المتحجر عقوبة لهم. وتتبع أيضا من تفرق منهم في الأودية أو في القرى المجاورة تتبعهم هذه الحجارة المسومة المعلمة المحددة. كل حجر له شخص معين مكتوب عليه اسم صاحبه ولو كان بين الناس يأتيه من بينهم هذا الحجر ويقتله. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود متتابع مسومة عند ربك وما هي من الظالمين البعيد. هذا تهديد للظلمة وعيد لهم. وما هي هذه الفعلة التي نزلت في قوم لوط ليست بعيدة مما فعل فعلهم يخشى عليه أن يصيبهم ما أصابهم. في هذه الآية الكريمات تحذير من عصيان الأنبياء والرسل وتكذيبهم وأن عصيان الأنبياء والرسل سبب في الهلاك وأن النجاة والسعادة في طاعة الله في توحيده وإخلاص الدين له وطاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل وقت وفي بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السعادة في توحيد الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بكتابه الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن من عمل عمل قوم لوط متوعد بأن يصيبه ما أصابه ليس العذاب بعيدا منه. وفي الحديث من رأيتمه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قد اختلف العلماء في اللوطي وهو الذي يأتي الذكر الذكر اللوطي هو يأتيان الذكر الذكر وهو من أفحش الجرائم ولم يسبق أحد قوم لوط. ولهذا قال لهم نبيهم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ما سبقهم أحد إليها. إتيان الذكر الذكر من أفحش الكبائر وأعظم الجرائم لأنه معاكس الفطرة خلاف ما فطر الله عليه الخلق. فطر الله الرجل الميل إلى الأنثى فكيف يميل إلى الذكر. ولهذا يروى أن الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي أنه قال لولا أن الله ذكر عن قوم لوط في الفاحشة لما صدقت أو لما علمت أن ذكرا يأتي ذكرا لولا أن الله ذكر هذا في كتابه لما لما خطر ببالي أن ذكرا يأتي ذكرا. وقد اختلف العلماء في عقوبة اللوطي، فقيل يقتل بالسيف، وقيل يحرق بالنار، وقيل يلقى من أعلى شاهق في البلد ثم يتبع بالحجارة كما فعل في قوم لوط. فالعلماء متفقون على قتله، لكن اختلفوا في كيفية قتله، هل يحرق بالنار أو يقتل بالسيف أو يلقى من أعلى شاهق في البلد ويتبع بالحجارة كما فعل في قوم لوط. أقوال لأهل العلم. نعم نعم، لكن الكيفية، الكيفية نعم نعم. النبي أبو الأمة أو أبو المؤمنين؟ أبو المؤمنين، أبو المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لوط قومه آمنوا به؟ ها؟ لوط قومه آمنوا به؟ لا، إذن استقامة كون يقول بناتي إيه؟ لم يؤمن به. هو يعني الأبوة، الأبوة يعني في معنى العطف، يعني في معنى الأبوة العطف، هو ليس أبا لهم في الحقيقة في النسب، ولكن من جهة العطف والأبوة بمثابة الأب لهم. كما يأتي شاب ويقول لشيخ كبير يا أبتي يا والدي، أو يقول يا عم، وكما يقول الكبير للصغير يا ابني، وليس ابن الله في النسب لكن باب التلطف. نعم، هذا أخاهم في النسب، أخاهم في النسب. نعم. زيارة البحر الميت. نعم. الزيارة مواقع العذاب منهي عن زيارتها. نعم. زيارة البحر الميت الآن. منهي عن زيارة مواقع العذاب إلا على وقت، إلا على وجه التباكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر ديار ثمود، قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تبكوا، خشية أن يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم. ثم قنع رأسه وأسرع السير عليه الصلاة والسلام. نعم.